مبلغا من المال من عملة اليورو وقد فاق النصاب وحال عليه الحول مرتين ولم تزكه، وهي الآن تسأل ما العمل؟ إذا كان لم تزكه عالمة بوجوب الزكاة وتركت الزكاة عمدا، تزكي لسنتين، تزكي لسنتين. ومثله إذا كانت جاهلة للحكم فإنها تزكي لسنتين مضتها، السنة الماضية وهذه السنة أيضا.